يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم استعمال البخور في نهار رمضان؟ استعمال البخور في نهار رمضان لا بأس به كاستعماله في غيره، ولكن لا يستنشق الدخان الذي يكون من هذا البخور، وإنما يتطيب به، ولا بأس أيضا أن يطيب به اللحية، وأن يطيب به الغترة، وأن يطيب به المشلح، لأن المحذور هو أن يدخل إلى جوف الإنسان شيء من دخان البخور.